أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأما البحث الثالث وهو البحث عن كيفية حل التعارض القائم بين الظهورين المتقدمين في البحثين السابقين، يعني الظهور المقتضي لعدم التداخل والظهور المقتضي للتداخل. فبعد تسليم هذين الظهورين وتعارضهما نواجه هذا السؤال، وهو أنه ما هو الوجه في علاج هذا التعارض. هناك وجهان لتقديم الظهور الأول على الظهور الثاني. الوجه الأول ما أفاده المحقق الخراساني في الكفاية، في متن الكفاية قال إن الظهور الأول مقدم على الظهور الثاني، لأن الظهور الثاني وهو إطلاق المادة في الجزاء ظهور إطلاقي ثابت من خلال مقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة عدم البيان. مقدمات الحكمة كما يأتي إن شاء الله في بحث الإطلاق عبارة عن أن يكون المتكلم في مقام البيان ومع ذلك لا يبين القيد فينعقد الإطلاق. فمن جملة شروط الحكمة أو قل مقدمات الحكمة عدم بيان القيد، بينما الظهور الأول الذي يقتضي عدم التداخل، يعني ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، هذا ليس ظهورا إطلاقيا ثابتا من خلال مقدمات الحكمة، بل هو ظهور وضعي أو عرفي ثابت بالوضع، بالوضع في اللغة وعند العرف. إذن يكون هذا الظهور الوضعي بيانا للقيد، فيرتفع موضوع الظهور الثاني، يرتفع شرطه تكوينا، والحاصل أن الظهور الأول يرفع موضوع الظهور. الثاني. هذا وجه ذكره الأخون في الكفاية لتقديم الظهور المقتضي لعدم التداخل على الظهور المقتضي للتداخل. أقول قد تقدم في البحث الأول عندما كنا نبحث عن الظهور المقتضي لعدم التداخل تقريبا لهذا الظهور، التقريب الأول وهو التقريب المشهور كان عبارة عن ماذا؟ كان عبارة عن أن القضية الشرطية لها ظهور في أن الشرط إلا تام من جزاء للحكم. هذا هو التقرير المشهور. خب، بناء على هذا التقرير لا يتم كلام المحقق الخراساني في المقام، يعني لا يكون الظهور المقتضي لعدم التداخل رافعا لموضوع الظهور المقتضي للتداخل. لماذا؟ لأنه بناء على هذا التقريب سوف يكون الظهوران متساويين، أي يكون كلاهما ظهورا إطلاقيا ثابتا بمقدمات الحكمة. لا هذا ظهور وضعي ولا ذاك، كلاهما يحتاج إلى مقدمات الحكمة. والسبب في ذلك هو ما تقدم هناك، قلنا ان ظهور القضية الشرطية في كون الشرط علة تامة هذا الظهور غير مستفاد من الواضع في اللغة أو عند العرف، وإنما هو مستفاد من الإطلاق الذي سميناه بالأحوال أو سماه المرجع بالواوي، الإطلاق الواوي. هذا الإطلاق يدل على أن الجزاء مترتب على الشاب في جميع الحالات، سواء انضم إليه شيء آخر أم لا. إذن هذا الظهور الإطلاقي الذي يقتضي عدم التداخل بناء على هذا التقريب المشهور، طبعا نحن ناقشنا هذا التقريب لكن بناء على ان يكون الظهور المقتضي لعدم التداخل هو هذا، وهذا اطلاق لا اكثر. بناء على هذا اذن هذا الظهور اطلاق، الظهور المقابل الذي يقتضي التداخل ذاك هم اطلاق، فكلاهما ظهوران اطلاقيان متساويان من هذه الناحية. لا يتم حينئذ ما ذكره الاخوان رحمه الله من ان الظهور عدم التداخل يرفع موضوع ظهور التداخل، هذا بناء على هذا التقريب. قد كان هناك تقريب ثامن ايضا تقدم للظهور المقتضي لعدم التداخل، وهو عبارة عن الظهور الذي ذكره الأخوان هناك. لا، تقريب ثاني للظهور المقتضي لعدم التداخل. عند الأخوان؟ إيه؟ التداخل؟ ذاك الأول كان مشهور. بناء على الأول، إذن إذا ذاك الظهور يتعارض مع الظهور المقتضي للتداخل متساويان كلاهما اطلاق. اما بناء على ان الظهور الذي يقتضي عدم التداخل هو هذا التقريب الثاني الذي ذكره الاخون هناك، قال ان القضية الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، ما مسألة العلية. الاخون قال القضية الشرطية لها ظهور في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. استفاد هناك، استفاد الآخر من هذا الظهور التداخل، استفاد عدم التداخل. هذا كان هو الظهور المقتضي لعدم التداخل على رأي الآخر. خب هذا الظهور، نعم هذا الظهور في نفسه ليس ظهورا اطلاقيا مستفادا من مقدمات الحكمة، صحيح. ظهور القضية الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط هذا ظهور وضعي او عرفي، ما له علاقة بالإطلاق ومقدمات الحكم، لكنه وحده لا يكفي لإثبات عدم التداخل. هذا الظهور وحده لا يدل على عدم التداخل لما تقدم منا في ذاك البحث. قلنا ان ثبوت عدم التداخل بهذا الظهور متوقف على شروط ثلاثة، متوقف على ان يكون الجزاء فعلا من الافعال، وعلى ان يتعاقب الشرطان، يعني النوم مثلا والبول في مثالنا، وعلى ان يكون الحكم الاول الذي حدث بسبب النوم مثلا اذا كان النوم هو الاول، الحكم الأول الذي حدث بسبب النوم باقيا ومستمرا إلى زمان حدوث الشرط الثاني البول مثلا. بهذه الشروط الثلاثة قبلنا أن ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث ظهور تام يدل على عدم التداخل. إذن هذا الظهور وحده بدون هذه الشروط ما يكفي، لا يكفي لإثبات عدم التداخل. وحينئذ نقول هنا إن أثبتنا أن الحكم الأول يعني الوجوب الأول وجوب الوضوء، هذا الوجوب الأول الذي حدث بسبب الحدث الأول وهو النوم مثلا، هذا الوجوب باق إلى زمان حدوث الحدث الثاني إلى زمان حدوث البول. إن أثبتنا بقاء هذا الوجوب إلى هذا الزمان من خلال الإطلاق الأزماني للقضية الشرطية الأولى، يعني قضية إذا نمت فتوضأ، من خلال الإطلاق الأزماني أثبتنا أن الوجوب الحادث بسبب النوم باق في كل الأزمان المتأخرة إلى زمان البول. إذن فقد أصبح الظهور المقتضي لعدم التداخل أيضا محتاجا إلى مقدمات الحكم، محتاجا إلى الإطلاق. الظهور المقتضي لعدم التداخل وهو ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، هذا احتاج بالاخر احتاج الى الاطلاق الازماني. في طول اثبات الاطلاق الازماني وبقاء الحكم واستمراره يثبت عدم التداخل. في هذا الفرض ايضا لا يتم كلام المحقق الخراساني رحمه الله، لان الظهورين هم اصبحا متساويين. الظهور المقتضي لعدم التداخل يحتاج الى مقدمات الحكمة، الظهور المقتضي للتداخل هم واضح ذاكهم اطلاق المادة في الجزاء. فكلا الظهورين تساويا، ولم يصبح الاول رافعا لموضوع الثاني، كلاهما اطلاق ظهور اطلاقي، فلا وجه لتقديم ذاك على هذا، ذاك لا يرفع موضوع هذا. هذا إذا فرضنا أننا أثبتنا بقاء الحكم الأول إلى زمان حصول الشرط الثاني أثبتناه بالإطلاق والإجمال، وأما إن لم يكن هذا البقاء ثابتا من خلال الإطلاق الأزماني، وإنما كان أمرا معلوما ثابتا لدينا من الخارج، نقطع به، نقطع بأن الوجوب الذي حدث بسبب النوم يبقى يستمر إلى أن يبول هذا الإنسان، هذا الوجوب ما ينتهي أمده، لا ينتهي عمره باقي. هذا البقاء عرفناه من الخارج مو من إطلاق أزماني لقوله إذا نمت فتوضأ، لا، ما محتاجين إلى إطلاق أزماني. هنا يتم كلام المحقق الخاص في هذا الفرض، يتم كلامه صغرويا إلى أن نبحث ذاك كبرويا، صغرويا يتم كلامه بمعنى أنه في هذا الفرض يكون الظهور المقتضي لعدم التداخل ظهورا وضعيا بينما الظهور المقتضي للتداخل ظهور إطلاقي، الأول يصير وضعي والثاني يصير إطلاقي في هذا الفرض. فتتم هذه الصغرى القائلة بأن الظهور الموجب لعدم التداخل ظهور ثابت بالواضع، أما الظهور الموجب للتداخل ثابت بالإطلاق، هذه الصغرى تتم. الصغرى التي نجدها في كلام الأخوان تتم، تبقى الكبرى التي نجدها في كلام الأخوان وهي أنه كلما كان كذلك إذن الظهور الثابت بالواضع مقدم على الظهور الثابت بالإطلاق. رافع لموضوعه، يبقى الكلام في هذه الكبرى، هل حقا هكذا فيما نحن فيه الظهور المقتضي لعدم التداخل؟ صح، هو ظهور وضعي صار في هذا الفرض الأخير، بينما الظهور المقتضي للتداخل ظهور إطلاق صار، لكن هل الأول يرفع موضوع الثاني؟ يقدم عليه لأنه يرفع موضوعه؟ الأخوان هكذا قال، قال نعم الأول يقدم على الثاني يرفع موضوعه، لكن يجب أن ندرس هذه النقطة. فنقول إن أراد رحمه الله أن الظهور الوضعي مقدم على الظهور الإطلاقي ويرفع موضوعه حتى وإن كان منفصلا عنه، إن أراد الأخوان هكذا كما هو مختار الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. الشيخ الأنصاري ذهب إلى أن المقيد المنفصل أيضا يرفع الإطلاق حتى لو كان منفصلا، يرفع موضوع الإطلاق، لا يبقى للكلام ظهور في الإطلاق. مثلا إذا وأنه يرفع حجته، يرفع أصل الظهور، يهدم أصل الظهور الإطلاقي. القرينة المنفصلة المقيد المنفصل يهدم أصل الظهور الإطلاقي. لو قال أكرم العالم في دليل وفي دليل آخر منفصل، قال لا تكرم العالم الفاسق، هذا الثاني هذا المقيد المنفصل الذي قيد وجوب إكرام العالم بكونه عادلا أخرج الفاسق، هذا المقيد المنفصل ما يخلي ظهور للأول في الإطلاق. هذا معناه شنو؟ معناه أن هذا المقيد المنفصل يرفع موضوع الإطلاق ذاك رغم أنه منفصل عنه في كلام آخر مستقل منفصل. هذا رأي الشيخ. اثناهم الأخوند هل يقصد هل معنى هذا يريد أن يقول إن الظهور الوضعي الذي يقتضي عدم التداخل يرفع موضوع الظهور الذي يقتضي التداخل، يرفع موضوع الإطلاق، يهدم هذا الإطلاق الذي يقتضي التداخل حتى وإن كان منفصلا عنه. قضيتين، إما إن امتثى توضأ، قضية أخرى إن امتثى توضأ. هل هكذا بحيث قوله إن نمت، القضية الثانية إن نمت فتوضأ، هذه قضية باعتبارها ظاهرة ظهورا وضعيا في حدوث الوجوب عند حدوث البول، إذا هذا الظهور الوضعي يرفع موضوع ماذا؟ يرفع موضوع الظهور الإطلاقي الموجود في القضية الأولى التي تقول إذا نمت فتوضأ. تلك القضية لها ظهور إطلاقي، ما هو؟ إطلاق المادة في الجزاء، إطلاق الوضوء في توضأ هناك، هذا الإطلاق هناك يقتضي أن الوجود متعلق بطبيعي الوضوء، وهذا معناه شنو؟ معناه التداخل، لأن الطبيعي ما يجتمع على الوجودين. فذاك الإطلاق يقتضي التداخل، بينما هذا الظهور الوضعي في القضية الثانية، ظهور في الحدوث عند الحدوث، هذا يقتضي عدم التداخل. فهل يريد الآخون أن يقول أن هذا الظهور الوضعي رغم كونه منفصلا عن ذاك الظهور الإطلاقي، ها؟ رغم كونه منفصلا عنه، مع ذلك يهدمه، يهدمه من داعه، يرفع موضوعه؟ هل يقصد هذا؟ لأن يقول هذا بيان لذاك، هذا الظهور الوضعي بيان للقيد. إذن المادة في الجزاء مو مطلقة، المادة في الجزاء مقيدة، يعني وضوء آخر مو طبيعي الوضوء. إن كان يقصد هذا فيرد عليه ما أورده هو رحمه الله هنا نفس المكان في الكفاية، لكن في الحاشية في المتن، هذا اللي قلناه قايل هو في متن الكفاية، لكن في حاشيته على الكفاية هنا هو أورد على كلامه، قال نحن لا نقبل رأي الشيخ الأنصاري، لا نقبل أن المقيد المنفصل يهدم الإطلاق، يهدم أصل الظهور في الدليل المطلق، لا، بل مختارنا، يعني يقول الأخون مختارنا هو أن المقيد المنفصل لا يصلح لأن يكون بيانا حتى يخرب مقدمات الحكمة، يعني يبطل ويكسر مقدمات الحكمة، لأن من بيانا، لأن من مقدمات الحكمة كما قلنا عدم بيان القيد. فالمقيد المنفصل لا يصلح لأن يكون بيانا للقيد حتى يكون بالتالي مخربا لمقدمات الحكمة، يعني مخربا لشروط الإطلاق ورافعا لموضوع الإطلاق. ما هو من مقدمات الحكمة إنما هو عبارة عن عدم البيان المتصل. إذا كان المتكلم في مقام البيان المتصل بالكلام، إذا كان المتكلم في مقام البيان بيان مراده ولم يذكر قيدا في نفس هذا الكلام متصلا بهذا الكلام، حينئذ تتم مقدماته، ينعقد الإطلاق خلاص. بعد أي شيء ما يخرب هذا الإطلاق، أي شيء ما يهدم هذا الإطلاق، هذا الظهور موجود، هذا الكلام إذا كمل وانسد خلاص انعقد له الإطلاق. كلام لم يذكر فيه القيد متصلا، هذا الكلام تمت في مقدمات الحكم، كان المتكلم في مقام بيان مراده ولم يذكر قيدا، فمن جملة مقدمات الحكمة عدم البيان المتصل، لا مطلق عدم البيان ولو منفصلا، هذا مو من مقدمات الحكمة، حتى يكون البيان المنفصل رافعا لمقدمات الحكمة. إذن وهذا هو الحق، يعني الصحيح عندنا أيضا كما يأتي إن شاء الله في بحث الإطلاق هو أن إحدى مقدمات الحكمة عبارة عن عدم البيان المتصل، لا عدم البيان مطلقا، حتى البيان المنفصل هم يكون ما موجود، بحيث إذا بيان منفصل إذا الإطلاق يطير، هو الإطلاق نفسه لا لا، شرط الإطلاق عدم البيان المتصل، لا مطلق عدم البيان حتى لو كان منفصلا كما اختاره الشيخ رحمه الله. نعم المقيد المنفصل يهدم حجية الإطلاق، حجية الظهور الإطلاقي، بس الظهور موجود. يعني في مثالنا حتى بعد مجيء قوله لا تكرم العالم الفاسق، حتى بعد مجيء هذا الدليل المنفصل يبقى الكلام الأول وهو أكرم العالم، يبقى شنو؟ يبقى إلى ظهور في الإطلاق، ظهور محفوظ، دلالته موجودة. هذا الكلام الأول لا زال يدل على وجوب إكرام العالم مطلقا فاسق أو عادل، لكن هذه الدلالة ما مو حجة بعد. بعد مجيء المقيد المنفصل الحجية سقطت عن المطلق، لا أن ظهوره في الإطلاق راح انهدم انسلم، ظهوره في الإطلاق محفوظ لأن مقدمات الحكمة كانت محفوظة، كلام انعقد من دون بيان بالقيد متصلا تمت مقدمات الحكمة وتم فيها الإطلاق. إذن فهذا إن كان مقصود الأقوال هذا يقول يرد عليه هو إراده هو على نفسه هنا في الحاشية، وإراد صحيح يعني بناء على مبناه هو ومبنانا، القائل بأن مقدمة الحكمة عبارة عن عدم البيان المتصل لا مطلق عدم البيان، بناء على هذا المبنى إذن سوف لا يكون الظهور الوضعي في القضية الشرطية الثانية رافعا لموضوع الظهور الإطلاقي في القضية الشرطية الأولى. الظهور الإطلاقي في القضية الشرطية الأولى موجود ما يرفع موضوع، فعلى أساس يقدم عليه؟ يقدم عليه لأنه يرفع موضوعه، لا ما يرفع موضوعه، لأن هذا بيان لذاته، لا هذا ليس بيانا للقيد. عدم البيان المتصل هذا كان شرط في الإطلاق، وهذا شرط محفوظ في القضية الشرطية الأولى، لم يذكر البيان المتصل. في قضية شرطية أخرى ذكر، هذا صار بيان منفصل، والبيان المنفصل لا يهدم الظهور. أما إن أراد المحقق الخراساني رحمه الله إن أراد أن الظهور الوضعي المعارض مع الظهور الإطلاقي متصل به وليس منفصلا عنه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بدعوى أن التعارض هنا واقع بين ظهوري كل واحدة من الجملتين، كل واحدة من الجملتين لها ظهوران. مثلا الجملة الأولى إذا نمت فتوضأ، هذه الجملة لها ظهوران، ظهور يقتضي عدم التداخل، وهو ماذا؟ وهو الظهور الوضعي، الحدوث عند الحدوث. ولها نفس هذه الجملة ما المشغول بالجملة الأخرى، يرفع الجملة لها ظهور ثاني، ذاك الظهور الثاني يقتضي التداخل وهو الظهور الإطلاقي، يعني إطلاق المادة في الجزاء، مادة الوضوء في فتوضأ هذه مطلقة. فالجملة الشرطية الأولى لها ظهوران، ظهور يقتضي عدم التداخل وظهور يقتضي التداخل. كذلك الجملة الشرطية الثانية أيضا هي صاحبة هذين الظهورين، فيريد أن يقول الآخون بأنه في داخل كل واحدة من هاتين الجملتين ما دام أكو ظهورين، واحد يختبر عدم التداخل واحد يختبر، والأول وضعي والثاني شنو إطلاقي، إذن هذا الوضعي يرفع موضوع الإطلاقي. هنا بعد ما يجي إشكالنا السابق، لأن هنا متصل به، يعني في داخل جملة واحدة يريد أن يقول الآخون بأن الظهور الوضعي الذي يقتضي عدم التداخل هذا متصل في نفس الجملة، متصل بشنو؟ ذاك الظهور الإطلاقي الذي يقتضي التداخل، فهذا متصل مثل مثل المقيد المتصل. قال المقيد المتصل لا شك أنه يرفع الظهور من داعي، مو يرفع حجيته بس، يهدم، يعني مثل يكون من قبيل ما لو قال أكرم العالم العادل، يعني قيد العدالة جابها في نفس الكلام في نفس الجملة متصلا بالعالم. هناك بعد لا شك أن المقيد المتصل يرفع أصل الظهور الإطلاقي. هنا هم لو افترضنا أن الآخر يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول في داخل هذه الجملة جملة إنهم تتوضأ، من جهة نباوع نشوف أن المادة في الجزاء مطلق، هذا ظهور إطلاقي، وهذا يقتضي شنو؟ يقتضي التداخل، لأن وجوبين على طبيعي الوضوء على مطلق الوضوء ما يصير، لازم وجوب واحد، هذا يقتضي التداخل. من جهة أخرى نباوع ظهور آخر لنفس هذه الجملة، نفس هذا الكلام، وهو ظهور القضية في حدوث الوجوب عند حدوث النوم، خذ ذاك الظهور يقتضي شنو؟ عدم التداخل. إذا يحدث وجوب عند حدوث نوم ويحدث وجوب عند حدوث بول، خب يعني وجوبه عدم التداخل، فهذا الظهور الذي يقتضي عدم التداخل هذا هم موجود هنا في نفس الجملة، وهذا وضعي باعتبار وضعي ما محتاج إلى مقدمات الحكمة، إذن يصلح أن يكون بيانا لقيد لتقييد إطلاق المادة في الجزاء، يقيد الوضوء في فتوضأ يقيده، بعد ما يبقى المادة في الجزاء لا يبقى لها إطلاق، يقول بأنه مطلق الوضوء طبيعي الوضوء، لا، وإنما حصة من الوضوء، فرد من الوضوء غير الوضوء اللي اجى عليه الوجوب الاخر. فاذا لو كان مقصود الاقون هذا بحيث يسلم من الاشكال الذي ذكرناه قبل قليل انفصال، لا هذا بعد متصل به، هنا حينئذ يجب ان نرى انه هل يتم كلامه في مثل هذا الفاظ أم مع ذلك ميت كلامه، وهذا ما سوف نشرحه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.